الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أحسن الله إليك، ما حكم قص الحواجب إذا كانت تطول للأعلى وليس من جميع الجهات، فالقص يكون على الجزء الطويل حتى يصبح مثل باقي الحاجب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان طوله هذا الشعر في أعلى الحاجب يدخل المرأة في مسمى المعيبة، بمعنى أنه يكون كثيفا عاليا أو كان ينزل على عينيها فيؤذيها، أو كانت تتضرر به تضررا واضحا بينا، فإنه يجوز لها أن تقصه بالمقدار الذي يزيل عنها العيب ويمتفي عنها به الضرر، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرر يزال، والله أعلم.